قطرات الندى مساحة أمل. في عالم الآمال حطت رحلتي، وعلى ضفاف الروح أنثر فكرتي، تجري بنا الأقدار في صمت الرؤى. منذ كنت طفلا لا أعي ما قصتي، ونشأت في دنيا الأماني حاملا أحلام عمري في ربيع طفولتي. تتناغم الأحلام إن ناديتها، وحدائق الأعمار تنبت فرحتي. لا شيء يوقف ما يقول بخاطري، والدهر يسعى باحثا عن رغبتي. تجري بنا الأيام بين مروجها، ونسائم الأسحار تحمل بسمتي. لم أكترث يوما لحزن عابر، كلا، ولم أشكو الحياة لدمعتي. واليوم شاخت في الحياة مشاعري، وتظل آمالي تضيء مسيرتي. مهما ظلام الليل يوقف نورها، سيشع يوما في حنايا مهجتي. ويعيد للأرواح ومضى بريقها، لأعيش أحلاما تغازل رؤيتي. في صدر آمالي دفنت كآبتي، وغدا سأمضي عابرا في رحلتي. لا يأس يعروني وإن طال المدى، ميلاد أيامي يجدد نشوتي. شعر نجيب العبادي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.